فعندك يا أخي ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ نعم، إن كانت بدعة مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه أعاد، اختلفوا إذا لم يعلم وإنما علم بعد الصلاة هل يعيد أو لا يعيد، في خلاف بين أهل العلم. وأما إذا صلى ويعلم أن بدعته مكفرة فالصلاة خلفه باطلة، فيجب أن يعيد الصلاة. وهكذا ننصحه بالإعادة إن لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة أن بدعته مكفرة، أو أن الرجل كافر يسب الدين يسب الرب ويصلي، هذا كافر بالله، ما تنفع الصلاة إذا كان يسب الدين ويسب الرب ويستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن صلى وصام، فلا يصلى خلف هذا الصنف. فإن كان لا يعلم علم بعد الصلاة ننصحه بالإعادة، في خلاف الصحيح أنه يعيد إذا علم أن هذا الرجل عنده معصية تكفره يكفر بها أو بدعة يكفر بها. وإذا لم تكن بدعته مكفرة الصلاة صحيحة، ولكن غيره أولى أن يصلى خلفه. فهي تكره مع وجود غيره. وإذا جهلت عقيدته هل يسأل عنها قبل الصلاة؟ نعم، إن كان الأصل فيه السلامة ولا تعلم ثم ريبة ولا جاء من جهات تكثر فيها البدع يصلى خلفه من غير سؤال، هذا تنطع. وإن ارتيب في أمره أو جاء من بعض الجهات ودلت قرائن على أنه ربما يكون متلبسا بهذه البدعة التي في بلده فلا بأس أن يسأل عنه، عن منهجه عن عقيدته. وقد كان السلف يسألون عن أحوال الرجال. هذا الذي كان الكلام عليه، فنأخذ غيره مما يتعلق بحديث جابر لا تؤمن امرأة رجلا. هذا الحديث كما أشرنا قبله أنه يشتمل على أن تصح إمامته ومن لا تصح، ومن تكره إمامته ومن لا تكره. الحديث اشتمل على ما ذكر من صلاة المرأة خلف أو صلاة الرجل خلف المرأة، والمهاجري والحضري والبدوي الحضري خلف البدوي الأعرابي، وهكذا المؤمن خلف الفاجر، والفاجر عام، فاجر عاصي وفاجر كافر، وهكذا من المسائل التي تدخل تحت الحديث إمامة من يكرهه المأموم. إمامة من يكرهه المأموم أي من خلفه. مثل إمامة من يكرهه المأمومون، إن كان يكرهه أو تكرهه الجماعة بحق فمكروهة إمامته. إن كانت الجماعة تكرهه بحق فمكروهة إمامته على أقل الأحوال. لحديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا شهدنا. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهكذا جاء عن عمرو بن حارث بن مصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قومهم له كارهون. وهذا قال كان يقال فليس بحديث، لكن الحديث المعتمد عليه الأول. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. قد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظالم فإن الإثم على من كرهه، يصلي بهم ولا يبالي بهم. قد يكرهون لأنه سني وهم خلفه معاندون، بعضهم مبتدع، بعضهم عنده معاصي ما يحب أهل السنة، هذا لا يبالي بهم فهم الآثمون، يكرهون بدون مكلف لإكراهه وبدون مبرر. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. وذكر الشوكاني أنه ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون. وذكر الشوكاني رحمه الله أنه ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون، والحديث أقل أحواله الكراهة، وإلا ظاهره التحريم. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وفي الأخير قال: وإمام قوم وهم له كارهون، ما يصلح أن يصلي بهم وهم يكرهونه بمسوغ شرعي، فيحرم عليه، لأن فيه نفي قبول صلاته: لا تجاوز صلاتهم آذانهم. وقيد جماعة من أهل العلم ذلك بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها. لا تبالي بهم، صلي بهم وأنت مستقيم وسني، يكرهون أو لا يكرهون سواء عليهم، كرهوا أو لم يكرهوا فهم المبغوضون وهم الآثمون لكرههم من غير مسوغ. فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، هذا نزل كلام شوكاني. وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة. إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا، لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، باعتبار بكراهتهم إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، لكن جمع كبير مثل هذا ويكره الإمام اثنان ثلاثة أربعة وغيرهم يحبه، غيرهم يرى أنه رجل طيب، ما في شيء، ما ظهر لنا شيء، وهؤلاء يقول هذا مو طيب، هذا رجل كذا وكذا، أولئك ما صدقوهم فهم بقوا على الأصل، فلا اعتبار بكراهتهم. لكن ما هم إلا اثنان خلفه أو ثلاثة، فلا شك أن ثم اعتبارا بهم لأنهم الأكثر. إذا كان المتمون جمعا كثيرا لا، إذا كانوا اثنين أو ثلاثة. والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، أما الفسقة فلا اعتبار بكراهتهم. هذا حاصل إمامة من يأم قوما وهم له كارهون، أقل الأحوال كما في حديث أبي أمامة الكراهة، وإلا الأقرب أنه يحرم عليه إذا كرهوه لمسوق شرعي ولأمر ديني. وأهل الكراهة من أهل الاعتبار وأهل الدين، فما يصلح أن يؤم الناس وهم له كارهون، فيحرم عليه إمامة الناس. فصلاته لا تجاوز آذانه، لا تجاوز أذنه. طيب، هذا بالنسبة لإمامة هذا الرجل. مسألة إمامة الأعمى، ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن الأعمى تكره إمامته تنزيها. إمامة الأعمى ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن الأعمى تكره إمامته تنزيها، لأنه لا يتوقع النجاسة، ربما تبقى نجاسة وما يراها، يأتي يصلي بالناس تبقى نجاسة في الموضع وهو لا يراها، أعمى ربما لا يصل إليها، أو نجاسة في ثوبه وهو لا يرى شيء، نجاسة في بدنه يدخل يصلي وهو أعمى ما يتوقع النجاسة مثل الذي هو يبصر يعرف ويرى. فكره هذا تنزيها، لأنه لا يتوقع النجاسة. واستثنى الحنفية حالة كونه أعلم القوم فهو أولى، حالة كونه أعلم القوم فهو أولى. أما الأحناف المالكية والحنابلة ما استثنوا شيئا، ولو كان أعلم القوم وأحفظ القوم ما يتقدم، لا يتوقع النجاسة. وأجاز الشافعية إمامة الأعمى بدون كراهة، فهو كالبصير. وأجاز الشافعية إمامة الأعمى بدون كراهة فهو كالبصير. وكان ابن أمي مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، كما في حديث أنس استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أمي مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، كما في حديث أنس واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له. ولأن الأعمى قد فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة بها بفقدها، ولأن الأعمى قد فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة بفقدها من أفعال الصلاة ولا بشروطها، لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها بفقدها، فأشبه فقد الشم، فأشبه فقد الشم. كان فرق بينه وبين من يفقد الشم تقدم يصلي بالناس. وهكذا الأعمى فإنه فقد حاسة لا أثر للصلاة بسببها، لا في الأفعال ولا في الشرائط ولا في شيء، كالذي يفقد حاسة الشم فإنه لا يخل بشيء من أفعال الصلاة بفقدها. وهكذا الأعمى أيضا. ويكفينا هذا الدليل الذي سمعته، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة لما خرج في بعض أسفاره وغزواته، وجعله يصلي بالناس وهو أعمى، فلا فرق بين صلاته وكذلك أيضا أذانه، يؤذن للناس ويجوز له أن يصلي بالناس، فيكفينا النص كما في حديث أنس. وهكذا مع هذا التعليل الذي هو معتبر، أنه فقد حاسة لا يخل بسبب فقدها بشيء من أفعال الصلاة ولا بشرائطها. هو كان يعلم الجواب، هذا معناه أنه كان يعلم الجواب، ولهذا صدقه، ولهذا تعجب الصحابة وحق لهم أن يتعجبوا من هذا الأمر الغريب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم ذكر له أركان الإيمان الستة، وهذا دليل المرتبة الثانية من مراتب الدين. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي عن الساعة أي متى وقوع الساعة. والمقصود بالساعة الساعة التي تقوم قيامة الناس، تقوم القيامة، الساعة التي تقوم فيها القيامة ويبعث الناس من قبورهم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هنا الماء نافية، ما المسؤول أي ليس المسؤول عنها. من المسؤول هنا؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، من المسؤول ومن السائل؟ جبريل. جبريل يسأل من؟ إذن المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه كلاهما لا يعلمان، لا المسؤول ولا السائل، لا كلاهما لا يعلمان متى الساعة. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إنما علمها عند الله. إذن المسؤول أي النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل كلاهما سواء في هذا الأمر، ما هو؟ في العلم بالساعة، كلاهما لا يدريان ولا يعلمان. السلام، كلاهما سواء، كلاهما سواء. فهذا يمثل بهذا، يمثل هذا يكون يعني مثالا، كما تقول سبق بها عكاشة. فإذا سألك شخص وأنت لا تعلم الشيء، هو لا يعلم ويسأله، فتقول ماذا؟ ما المسؤول عنها بعلم من السائل، أي كلانا سواء لا نعلم، كلانا سواء لا نعلم. طيب، وقد أرسلت لبعض المشايخ لما كنت في البلاد، هو الشيخ عبد الرقيب الكوكباني، كان قد نزل بلد مالديف، يعني جزر، هي بلدة حكومة مسلمة لكنهم أعجم، عجم جنب سريلانكا. فكنا زيارة هذه البلاد، زيارة الإخوة السلفيين لدعوة، فأرسلنا رسالة للشيخ عبد الرقيب الكوكباني لأنه قد نزل مرة، فقال يعني أن أحوال البلاد سألناه، قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، هكذا رد لي في رسالة في الواتساب، قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، يعني عن بعض أحوال بعض الأمور هناك. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. أمارات بمعنى العلامات، وزنا ومعنا، وزنا ومعنا نفس الوزن، علامة فعالة، أمارة فعالة، والمعنى نفسه، أمارة بمعنى علامة. فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل في هذا السؤال، سأله عن علامات الساعة فذكر له بعض العلامات، أن تلد الأمة ربتها، أي أن يكثر الذراري، وتكثر السرية أي المماليك، يعني تكثر الغزوات فتفتح المسلمون بلاد الكفر وتتخذون نساءهم وذراريهم سبيا، مماليك ملك اليمين، ملك اليمين. فربما باشر الرجل الملك اليمين المرأة وولدت لهذا السيد، وهي أمة لهذا السيد، ليست زوجة وإنما هي أمة لسيدها المسلم. فالسيد هذا ولد له من الأمة ملك اليمين، فهي إذن ولدت لمن؟ ولدت ربتها، ولدت سيدها، لأن الولد لمن؟ للسيد. نعم، وهذا معنى أن تلد الأمة ربتها، وهذا جائز، هذا جائز.